بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب السفر باب التقصير في السفر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة أنه قال: سئل عمران بن حسين رضي الله عنه عن صلاة المسافر فقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، لكن الحديث كما قال الترمذي حسن، قد جاء نحوه في الصحيحين عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، منهم ابن عمر ومنهم أنس وابن عباس أيضا عند النسائي، وصححه النسائي أيضا. فهكذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم، ويأتي مزيد تفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، وبذي الحليفة العصر 2. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. في هذا الحديث رواه الشيخان، وهو يدل على أن المسافر لا يبدأ القصر إلا بعد مفارقة البنيان، مفارقة المدينة التي أو القرية التي يسكن فيها. وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى: فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. وقوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك. معنى فصلت العير يعني خرجت من مصر. وهكذا قوله: فلما فصل طالوت بجنوده. فالقصر لا يبدأ إلا بعد مغادرة البلد. إذا غادر البلد وربط أهل العلم ذلك بالبنيان، البنيان إذا غادر بنيان آخر بنيان البلد فإن القصر يبتدئ. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، ولم يحفظ عنه أنه صلى الله كان يقصر وهو في المدينة ولو كان عازما على السفر، وإنما يبتدئ القصر إذا صدق عليه أنه مسافر، إذا صدق عليه أنه مسافر. وهو قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقوله تعالى: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، يوم ضعنكم أي ارتحالكم، ويوم إقامتكم. نعم.

يأتي يأخذ عمره ويبقى أيام في مكة، إما لحج أو عمره أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. فالبادي هو الذي كما تقدم يأتي يبقى أيام ويرتحل، والعاكف هو المقيم. العاكف هو المقيم. وأيضا قوله تعالى: يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى أن ذلك مرتبط بالعرف، مرتبط بالعرف، فطالما أنه يصدق عليه عرفا أنه على سفر فإنه يقصر من غير تحديد أيام، من غير تحديد أيام، لا أربعة ولا خمسة ولا غير ذلك من الأقوال، فله أن يقصر طالما. والصحابة حينما قالوا ذلك قالوا ذلك يعني على أن هذا هو العرف في زمانهم، أن الإنسان إذا بقي مثلا 15 يوم فمعنى ذلك أنه أجمع على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر عرفا. منهم من قال يعني إذا أجمع، وهكذا. وكلام شيخ الإسلام في هذا الحقيقة كلام جيد، وهو يعني أيضا هناك آثار عن الصحابة الآخرين في زيادة. يعني مثلا سعد بن وقاص لما ذهب إلى الشام، وقع الوباء في الشام، فأقام بالسرق في الأردن ودخل عليه رمضان، فأفطر رمضان وكان يقصر الصلاة. وأنس أيضا دعاه الخليفة في الأمير في الشام والخليفة، فبقي تقريبا 2 شهر، وفي رواية 2 سنين، والأصح أنها 2 شهر، وهو يقصر الصلاة، وهو يقصر الصلاة. إذن المسافر لا يخلو من أحوال. أولا، ما اتفق العلماء على جواز القصر فيه؟ أن يكون في جهاد أو في رباط أو على الثغور، فهذا يقصر من غير تحديد، من غير تحديد. قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأيضا إذا كان إذا أقام اضطرارا في مكان، سافر مثلا وأقام اضطرارا في مكان لا اختيارا، فإنه يقصر من غير تحديد، مثل ما أقام ابن عمر في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة لأنه لم يكن يستطيع العودة بسبب الثلوج، سبب الثلوج. فقال الأئمة الأربعة كلهم يرون أن مثل هذه الصورة يقصر الصلاة، يقصر فيها من غير تحديد. أو إنسان يقول: أنا ما أدري متى ينتهي شغلي، باتر أو بعده، وربما تطول الأيام، فهذا أيضا باتفاقهم يقصر الصلاة، هذا باتفاقهم يقصر الصلاة، أيضا باتفاقهم الذي يقصر الصلاة السائر في الطريق، السائر في الطريق مهما طال سفره فإنه أيضا يقصر الصلاة. فإذا وصل إلى مكان حينئذ نقول لا يخلو من أقسام: إما أن ينوي إقامة تخرجه عن حد السفر عرفا، فهذا يتم الصلاة. مثاله مثال إنسان مثلا انتقل للعمل من مدينة إلى أخرى، وليس من أهل مثلا الحجاز، وانتقل العمل في الحجاز، وربما يستمر عمله 1 سنة 2 3 4، أو ربما يذهب للدراسة مثلا، فهذا يعد مقيما ولا يعد مسافرا، يعد مقيما ولا يعد مسافرا، باتفاق الصحابة، باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. أما لو أن إنسانا مثلا جاء للعمرة من خارج المملكة، جاء للعمرة حتى سبحان الله، لو أن رجلا جاء للمملكة للعمل، فهذا تعطيه الجهات المختصة بطاقة اسمها بطاقة مقيم، بطاقة إيش؟ إقامة، يسمونها إقامة. لكن إذا جاء للعمرة وزيارة المدينة، يعطونه، يسمونه زائر، ما يسمونه مقيم. وكلامهم هذا صحيح، كلامهم هذا، وإن كانوا ربما ما بنوا على أمور شرعية، لكنه صحيح. فإذا الإنسان إذا ذهب إلى بلد وعزم على الإقامة فيها، كما قال ابن عمر: أصلي صلاة المسافر ولو بقيت 12 ما لم أجمع إقامة. وفي رواية قال: ما في هذا في الموطأ على شرط الشيخ، يعني ما لم أعزم على الإقامة. فإذا عزم الإنسان على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر عرفا، فلا بد من الإتمام، لا بد من الإتمام. أما إذا لم ينوي الإقامة فإنه يقصر من غير تحديد، ما نحدد له لا 10 أيام ولا 20 ولا 30. إذا لم ينوي الإقامة التي تخرجه عن حد السفر عرفا، فإنه يقصر من غير أن نحدد. الشريعة ما حددت، الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد. فإذا لم يحدد النبي، الأسماء تعود في الشرع تعود إلى أمور ثلاثة: إما إلى الشرع، وإما إلى اللغة، وإما إلى العرف. فلم يبقى هنا إلا إيش؟ إلا العرف. والعرف أيضا من المصادر التي أحالنا عليها الشارع لتحديد المعاني، فما بقي إلا العرف، ما بقي إلا العرف. والعرف كما يعني كعرف الناس، يعني عرف الناس. ولهذا لو ذهب إنسان عنده عقد مثلا للعمل مثلا في الرياض أو في غيرها من مدة 4 سنين، هذا ما يقال عنه باتفاق المذاهب كلها، لا يقال عنه إنه مسافر. فانقيط بهلو إلى سيدة سئل قال وين، قال مسافر. هذا باعتبار ما كان أول شيء، باعتبار ما كان. لكن الآن هل هو مسافر؟ لا. الآن أنت لو تجي الواحد وأنت على سفر هاك اليوم تبي تسافر، يقولك أقلط يا فلان، أقلط تفضل. تقول والله أنا مسافر، قصدك باعتبار ما سيكون، ما بعد سفرت أنت الآن، ها؟ وهذاك مسافر يقول باعتبار ما كان، ولا الآن ما هو مسافر الآن، ها؟ الآن حاله حال المقيم. ولهذا أنت من الفائدة هذه أن الله لم يجعل السفر، لم يجعل القصر والفطرة إلا مع السفر. فهذا يدلك على ماذا؟ هذا يدلك على أن حال المسافر بالضرورة غير حال المقيم. أن حال المسافر غير حال إيش؟ غير حال المقيم. ولذلك المسافر تجد أموره كلها مؤقتة، حتى لو كان معه تزود بزاد يكون كلش مؤقت، ما هو بشيء يعني. تجده مثلا ما هو بيستأجر بيت لمدة أشهر، لا، يأخذ بيت الأيام وشقة وفندقة لأيام، بخلاف الآخر لا، يأخذ عقد أجار لمدة سنة، سنتين، ثلاث، أربع، أو 6 أشهر. أو المقصود أنه إيش؟ عزم على الإقامة التي تخرجه على حد السفر عرفة. ولعلي أقرب لكم ذلك، السلف اتفقوا وقال به أيضا شيخ الإسلام: لو أن رجلا معه سفينة، أنت معه إيش؟ معه سفينة، هذه السفينة معه فيها أهله معه في السفينة، وعياله، مطبخه، أكله، شربه، وهو السفينة هذه يحمل بضائع من مكان إلى مكان، يذهب ويعود، يقولون كلهم لا يقصروا الصلاة. هذا صارت حاله وحال المقيم، مع أنه على سفر هنا ويروح إيش ويجي ويروح، وعلى ومع ذلك كلهم يقولون إيش لا يقصر الصلاة وإنما يتم الصلاة. شيخ الإسلام لما تكلم عن أعراب الأكراد الذين يبقون الشتاء في مكان والصيف في مكان ويرتحلون على حسب يعني، قال هؤلاء يتمون الصلاة. يتمون إيش؟ لأنهم خلاص عزموا على الإقامة. فقال رحمه الله هؤلاء يتمون الصلاة، فكيف أيهما أولى بالقصر؟ هؤلاء هذا اللي في عرض البحر يروح ويجي ولا هالأكرأ ولا هالألبادية اللي يرتحلون هم ولا اللي ذهب إلى مكة ليدرس 4 سنين ومستقر معه أهلهم؟ حتى مما يدلك على أن هذا المعنى مقصود يعني أن ابن عباس قال إذا ذهبت إلى مكان، عباس وابن عمر وغيرهم، مكان لك فيه ماشية أو مزرعة مثلا أو أهل، فإنك تتم الصلاة. إذا ذهبت إلى مكان يعني مثلا حتى لو يعتبر سفر، لكن هذا مكان لك فيه مزرعة يقول خلاص تتم الصلاة، لك فيه ماشية يقول تتم إيش؟ تتم الصلاة. من أهل العلم من قال بمجرد وصوله إلى البلد يتم الصلاة خلاص، بمجرد وصوله إلى البلد خلاص الذي وصل إليه فإنه يتم الصلاة. ممن قال بهذا الشوكاني، ممن قال بهذا الشوكاني. إذن ملخص الكلام في هذه المسألة أن الإنسان إذا وصل إلى بلد فلا يخلو من أحوال، إما أن يريد يعزم على إقامة تخرجه عن حد السفر عرفا فهذا يتم الصلاة، وإما أن لا يعزم على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر عرفا، يعني الناس وسألتهم عن فلان قالوا فلان مسافر ما هو مقيم، فهذا يقصر الصلاة من غير تحديد. أما كما تقدم إذا كان لا يدري متى يرجع هذا أيضا يقصر الصلاة باتفاق الأئمة الأربعة، أو أقام اضطرارا يقصر الصلاة، أو أقام لجهاد أو فيه، فهذا أيضا يقصر إيش من غير تحديد، من غير تحديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين، فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم، هذا رواه البخاري في صحيحه، إسناده صحيح، وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه أنه إذا زاد فكأنه رضي الله عنه يرى أن الإنسان إذا زاد عن ذلك فقد عزم على الإقامة، هكذا يرى، لعل هذا في عرفهم في زمانهم، ولهذا مما يقرب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السفر قطعة من عذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجه فليعجل إلى أهله. فهذه حال المسافر، هذا حصل قطعة من عذاب. وكان رضي الله عنهم يأتون إلى مكة فإذا عزموا على الإقامة فإنهم يتمون الصلاة، وأما إذا كان حج مثلا فقط بقي أيام الحج، جاء قبل الحج بكم يوم ثم بقي في مكة ثم بدأ الحج في عرفة ومزدلفة إلى أن يفرغ فهم يقصرون الصلاة، فهم يقصرون، ولا في هذا الذي فعله النبي. لكن إذا أراد أن يبقى فيها

لا هو البخاري هنا ما هو يقول عجيب الحديث هذا البخاري يقول هذا عاد هذا غير هذا غير اللي احنا رويناه عن ابن عمر. قال باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر، الصحيح عن أسامة. قال أبو عيسى وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. ذكر إسناد، تكلم عن إسناد من يتكلم؟ أنا أتكلم أقرأ. قال حدثنا بذلك عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا بن يحيى اللؤلؤي قال حدثنا أبو بكر الأعين حدثنا علي بن المديني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا قتيبة بهذا الحديث. وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحد رواه عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. هذا حديث معلول، حديث معاذ هو في صحيح مسلم، لكنه هنا ذكر جمع التقديم بين الظهر والعصر، وهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الأصل في الجمع هو الإرفاق، يعني الأصل في الجمع هو الإرفاق، يعني على حسب يعني الأمر الذي فيه تيسير للمسافر يجمع بين سواء كان جمع تقديم بين الظهر والعصر أو كان جمع تأخير يؤخر الظهر للعصر، أو جمع تقديم المغرب والعشاء، أو جمع تأخير المغرب مع العشاء، كل هذا الأمر فيه الحمد لله جائز، كل ذلك الأمر فيه جائز. ومنع الحنفية الجمع في السفر، الحنفية منعوا الجمع في السفر إلا في عرفة ومزدلفة، إلا في عرفة ومزدلفة. والصواب والله أعلم أن السنة في الجمع إذا جد الإنسان به السفر وكان يسير في الطريق فإنه يجمع، أما إذا نزل فليس من لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الجمع، يعني كان النبي يصلي كل صلاة في وقتها، هذا المحفوظ عنه في مكة وفي ميناء لما أقام عليه الصلاة والسلام. نعم جاء في صحيح مسلم من حديث معاذ أنه جمع وهو نازل، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا أمر عارض، أن هذا أمر عارض، وإلا فقد كان هديه عليه الصلاة والسلام كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير فقط، لا يجمع بين الصلوات في السفر إلا، أما إذا نزل وأقام فإنه يصلي كل صلاة في وقت، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن أهل العلم لم يمنعوا الجمع للنازل، ولكن قالوا الأفضل لك أن تصلي كل صلاة في وقتها، ولكن إذا كان هناك ما يوجب أو يحدث الحرج لك فلا حرج أن تصلي الظهر والعصر وأنت نازل تجمع بينهما، أو المغرب والعشاء، وإلا فإن الأفضل والأكمل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي كل صلاة في وقتها. وهكذا إذا كنت تسمع النداء فإنك تصلي في المسجد. ذهبت مثلا إلى مكة وسكنت في فندق قريب من مسجد، فإنك تروح وتصلي في المسجد يجب عليك، إلا إذا كانوا جماعة مثلا أربعة أو خمسة أو ثلاثة فصلوا في مكانهم لا بأس بذلك، أما الواحد يجب عليه أن يصلي في الجماعة. دل على ذلك أقصد أن الجماعة لهم إذا كانوا مسافرين يصلون في المكان الذي هم فيه. حديث ابن عباس لما قيل ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربع، قال تلك سنة أبي القاسم، تلك سنة إيش؟ فإذا كانوا جماعة فلا بأس، إذا كانوا على سفر يصلوا في مكانهم، أما الواحد إذا كان وحده فإنه يصلي في المسجد، لابد أن يصلي مع الناس، يصلي مع الناس في المسجد. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وأخر المغرب حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح. نعم، حديث عمر في الصحيح كذلك، وهو كما تقدم هذا هو السنة، إذا جد به الإنسان السير فإنه يجمع بين الصلاتين، فإنه يجمع بين الصلاتين. وقد أشرنا إلى الجمع بين الصلاتين في قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه صلاة ثلاثة أوقات. متى تكون ثلاثة أوقات؟ في حال الجمع، إذا جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ظهر العصر هذا وقت، والمغرب والعشاء هذا وقت، والفجر وقت، صارت ثلاثة أوقات. متى ثلاثة أوقات؟ في حال الجمع، في حال الجمع وفق السنة، حال الجمع وفق السنة. نعم. قال باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. صلاة الاستسقاء أيضا الصلوات مشروعة إذا وجد سببها، وهو يعني تأخر نزول المطر أو حدوث جدب في الأرض وقحط، فإنه يشرع أن يصلوها، وهكذا لو كرروها أيضا فلا حرج في ذلك. والأصل في ذلك يعني القرآن الكريم كما قال تعالى وإذا استسقى موسى لقومه، وهي من يعني من من من من دلائل التوحيد، من دلائل التوحيد، أن الناس يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى إذا اضطروا إلى شيء أو فإنهم يسألون الله جل جلاله. وهذه الصلاة يعني والاستسقاء يكون على أنحاء، يعني منها أن النبي استسقاه على المنبر يوم الجمعة كما سيأتي، ومنها أنه واعد الناس يوما عليه الصلاة والسلام ثم خرج، وكما في هذا الحديث الصحيحين صلى بهم عليه الصلاة والسلام ثم خطب، صلى بهم ثم خطب، وفي رواية أنه خطب ثم صلى، وكلاهما صحيح، أنه صلى وخطب صحيح، وخطب وصلى أيضا صحيح. قال ابن عباس لعله يأتي في سياق باب حديث هذا الباب أنه صلاها كهيئة صلاة العيد. إيش معنى كهيئة صلاة العيد؟ يعني يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة. الثانية قال ولم يخطب خطبتكم هذه، يعني ما كان يطيل عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يدعو ويستسقي عليه الصلاة والسلام. كان ربما صلى ركعتين ثم دعا بعد ذلك واستقبل القبلة وحول رداءه عليه الصلاة والسلام، وربما بدأ بالدعاء والخطبة، وهي خطبة ليس المقصود منها مهم مثل خطبة العيد وخطبة الجمعة، لا. ثم بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام. كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والعمل عندنا في بلادنا نحن على الصورة الأولى، أنه يصلي ثم يخطب، يصلي ثم يخطب. هذا الذي اختاره علماء هذه البلاد، على اختاروا هذه الصورة، ينبغي السير عليها، ينبغي السير عليها وعدم مخالفة إيش؟ عدم مخالفة ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. قال أبو عيسى كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة. هنا وهذا يعني وهذا يدل على حديث، هذا حديث حسن، حديث حسن. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه أنه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرع حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا حديث حسن، قدمت الإشارة إلى هذا الحديث. ويأتي الآن أيضا صفة رفع اليدين في استسقاء. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر نحوه وزاد فيه متخشعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى سبعا في الثانية خمسا، واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: وروي عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. فقال النعمان أبو حنيفة: لا تصلى صلاة الاستسقاء ولا آمرهم بتحويل الرداء، ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم. قال أبو عيسى: خالف السنة. يعني ما بلغته السنة، يعني ما بلغ له، لو بلغته السنة ما خالف، لكنه لم تبلغه السنة. وهكذا مالك ما بلغته السنة لما قال لا يصلي كهيئة صلاة العيد، ما بلغه، ما بلغته السنة هذه، ولو بلغته لقال بها. فإشكال بعد غير المسألة هذه غير وزاد فيه متخشعا. لا لا لا بعد كلام لما قال الشافعي بعد الشافعي هذا يصلي صلاة الصلاة نحو صلاة العيد. نعم نعم بعد احتج بحديث ابن عباس. قال أبو عيسى: روي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. وقال النعمان وأبو حنيفة: لا تصلى صلاة الاستسقاء ولا أمرهم بتحويل الرداء. لا، أما تحويل الرداء فثابت لا ريب في الصحيحين النبي حول الرداء، جاء في عند الحاكم وغيره ليتحول القحط، يعني تفاؤل أن الله يحول الحال ويغير إيش، يغير الحال سبحانه وتعالى. فهذه من السنن، هذه من السنن. وهل يفعله فقط الإمام والناس؟ لا، الأطهر أنه لأنه قال وحول الناس أرديتهم، وحول الناس أرديتهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفاؤلا أن الله يغير الحال. نعم. هذا وش باب كسور؟ إذا بقي بس فقط أنه حديث أنس، نختم به درس اليوم، حديث أنس أنه أن النبي رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى صارت ظهور يديه دعا إلى السماء. يعني المقصود من هذا أنه شدة الرفع، شدة، حتى في رواية قال وحتى رأينا بياض أبطيه. شلون يرى بياض أبطيه؟ إذا كان رافع يديه رفعا إيش؟ رفعا شديدا. كان رافع يديه عليه الصلاة، وهذه السنة في الاستسقاء هو رفع اليدين رفعا شديدا، رفعا شديدا، حتى أنه صارت من شدة الرفع ظهور يديه إيش؟ إلى السماء. ظهور يديه إلى يديه رفعا شديدا، صارت ظهور يديه كيش، صارت ظهور اليدين إلى السماء. هو المقصود من هذا أنك تقلب يديك وتدعو، لا، هذا غير صحيح. السنة أن يدعو الإنسان ببطون كفيه، ما يسأل الله بإيش بظهري، إنما يسأله ببطونه كما في الحديث. وقد جاءت يعني أحاديث كثيرة متواترة تشير إلى هذا المعنى، أن النبي كان يدعو إيش؟ يدعو ببطون كفيه، مو بيدعو بظهر كفيه. بعضهم قال لأن الاستسقاء لعله مثل الرداء، قلنا لا، مو غير صحيح الكلام. هذا الكلام صحيح لو جاء عن أحد من الصحابة وقال إنه قالب دعا بظهر كفيه ليتحول القحط، نقول صحيح، لكن ما قالوا هم كذا. فرفعه من شدة رفعه صارت ظهور اليدين إلى السماء، هذا معنى أنه، مو بالمعنى أنه يدعو بظهور كفيه، لا، إنما يدعو ببطون كفيه، ولكنه يرفع رفعا شديدا في الاستسقاء، يرفع رفعا شديدا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.